أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا وارزقنا يا ربنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. وقفنا عند كلام الدكتور جزاه الله عنا خير الجزاء، من أين يبدأ الخضوع والذل، بعدما ذكر فصل رائع في المعاني العبودية وكيفية العبودية واكتمال فهم العبودية. هيبتدي يؤكد على دور الفقه الأسماء والصفات في ترسيخ مفهوم العبودية. فبدأ بيقول هنا مثال ظريف جدا، خذ هذا المثال مدخلا، خذ هذا المثال مدخلا. تخيل أنك ذهبت إلى السوق ودخلت محلا تجاريا وقابلت فيه رجلا يتسوق مثل ما تتسوق، ودار بينكما حديث، وأنت على بساطة اللقاء وعدم التكلف في تصرفاتك. يعني أنا رايح أشتري من السوق حاجة وقابلت واحد وقعد بتكلم معاه بعدم تكلف وبساطة في التصرفات، وأثناء الحديث عرفك الرجل بنفسه وعمله، فإذا هو وزير في دولة بلدك. بيقول لما تعرفي بقى إن هو وزير، هل هتستمري معاه بالحديث بنفس ما كنت من البساطة وعدم التكلف، أم سيكسوها الاحترام والتبجيل والحذر من الزلل؟ وهذا المثال أتى به من كتاب حقيقة العبودية للشيخ مجدي الهلالي جزاهم الاثنين عنا خير الجزاء. قال فطريقة المعاملة تحددها المعرفة. هو بيقول لك يعني ان احنا هنعرف طريقة المعاملة لما نعرف الله بأسمائه وصفاته. كل ما تزدادي معرفة باسم من أسماء الله الحسنى، كل أما يحدث هذا تعظيما وإجلالا. وحتى سبحان الله العلماء صنفوا أسماء الله عز وجل، علماء الأسماء والصفات صنفوها لأسماء جلال وأسماء جمال. أسماء الجلال تورث فيك الخوف التعبدي من الله وزيادة الخشية والمراقبة وعلمك بأن الله شهيد وأن الله رقيب وأن الله جبار وأن الله قهار وأن الله ديان، هذا يورث الخشية. وفي قسم تاني اللي هي أسماء الجمال يورث الحب. فتأتي هذه الأسماء أسماء الجمال بالحب، زي اسم الله الجميل الطيب الودود الرحيم الوهاب المعطي الجواد البر المحسن. طيب هذه يعني تحرك في قلبك هيجان الحب تجاه هذا الرب الطيب الجميل الودود ذو العرش المجيد. فيجمع المؤمن بعلمه في أسماء الله الحسنى بين أصلي العبادة، كمال الحب لله من خلال معرفته بأسماء الجمال، وكمال الذل والانكسار بسبب معرفته بأسماء الجلال. فشوفي قد إيه معرفة الله بأسمائه كلها التي وردت في القرآن وفي السنة هي السبب الرئيسي لوجود أصلي العبادة. أصلي العبادة كمال الحب لله، هذا يأتي من معرفة الله بأسماء الجمال، وكمال الذل والانكسار لله هذا يأتي من معرفة الله بأسماء الجلال. فيجمع العبد في قلبه العبودية الحقة من التعظيم بسبب أسماء الجلال والخضوع والتذلل له بسبب أسماء الجلال أيضا، زائد إيه؟ كمال الحب له. طيب في مايك مفتوح بيطلع الصوت. يلا هنبتدي بقى كلام الشيخ، بس انا ايه حبيت ان انا يعني ادي هذه المقدمه، سامحوني باذن ان ايه نبقى عارفين ايه براد الدكتور عقيل في هذا الفصل. قال فاول ما يبدا به مريد الخضوع والتذلل، يعني لو احنا فعلا عايزين نقف على عتبات العبوديه، أول شوفي احنا قعدنا سنين ندندن حولها الأسماء والصفات، نقول للأخوات لازم الأسماء والصفات، لازم تعرفي الله بأسمائه وصفاته، ويأتي الشيخ جزاه الله خير يؤكد هذا الكلام. قال فأول ما يبدأ به مريد الخضوع والتذلل والساعي في فقه العبودية وفهمها التعرف على الله جل جلاله، فلن يكون هناك خضوع حتى تعرف الله، وأول ما تعرف من ذلك أسماؤه وصفاته، أول ما تعرف أسماؤه وصفاته التي ذكرها لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لملائكته وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا. هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني يقول لك أول ما تعرف من ذلك أسماء وصفاته التي ذكرها لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لملائكته في الحديث القدسي الذي ورد في البخاري وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. نسأل الله من فضله. وأسماء الله كثيرة، أسماء الله كثيرة، من أحصى 99 منها دخل الجنة. في يعني شائع عند الناس إن أسماء الله الحسنى فقط 99، وأسماء الله الحسنى أكثر من ذلك بكثير، وفي ما استأثر الله بعلمها عنده. ولما عملنا أبحاث وجدنا اللي موجود في القرآن زائد السنة 108، طيب اللي يعني عرفنا نوصل له، لكن هو بيقول اللي بيحصي 99 منها دخل الجنة، ومع هذا فحتى هذه 99 نجهل أغلبها ونقصر في العلم بها. وبعض أسماء الله لها أكثر من معنى فلا نعلم إلا أحد المعاني، ونظن أننا على علم، يعني إحنا بنحسب إن إحنا حتى لما بندرس اسم الله المقيت بنحسب إن إحنا عارفين معاني المقيت كلها، نظن أننا على علم. وقال هذه 99 نجهل أغلبها ونقصر في العلم بها، وبعض أسماء الله لها أكثر من معنى فلا نعلم إلا أحد المعاني، ونظن أننا على علم، وهذا يثبت جهلنا في هذا الباب. وكثير من أسماء الله مهجورة في دعائنا، وقد اختبرت نفسي مرة كم مرة دعوت باسم الله المقيت. يلا إحنا كل مرة بنسأل كم مرة دعونا باسم الله المقيت. طب مين اللي ابتدى باسم الله المهيمن؟ المهيمن يعني سبحان الله. طب مين اللي ابتدى باسم الله الطيب؟ طب مين اللي ابتدى باسم الله الوتر؟ الله أكبر. طب مين اللي ابتدى باسم الله السيد؟ السيد، الله هو السيد. طب مين اللي ابتدى باسم الله الطبيب؟ طبيبها الذي خلقها. ويعني شوفي هو بيقول كم مرة، هو بيدينا مثال بس عشان نقف مع نفسنا وقفة. فقال كم مرة دعوت في اسم الله المقيت، وما دام أنه قد جاء ذكر المقيت فمن من يعلم معناه ولكن ينسى أن يدعو الله به. شوفي بقى، شوفي الجملة اللي الشيخ قالها مرعبة، قال وهذا نوع من الهجر، وهذا نوع من الهجر، ومنا من يعلم له معنى واحد. اللي بيعرف الله بمعنى واحد، شوفي قال لك ده من القصور، من القصور. نسأل الله يا رب يا رب تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. منا من يعلم يعلم له معنى واحد، وهذا نوع القصور، وهو القوت، أي الذي يوفي كامل الرزق للإنسان والحيوان، بينما هو في الحقيقة أشمل من ذلك، إذ يشمل كونه مقيتا للقلوب بالمعرفة والإيمان. الله عز وجل، هو لو إحنا قلنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، هل ده يجزئ ولا طبعا أولى هو طبعا يعني يبقى معذرة إلى ربنا، هو الأولى طبعا إحنا ندعو بكل أسماء وصفات، ولكن هذا القول سبحان الله. سؤال رائع. دايما بنتكلم إن في ربنا يبارك فيكي، في فرق شاسع بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. طيب النقطة دي في غاية الأهمية لكل طلبة العلم، ومهم كمان ان احنا نوصلها لاخواتنا اللي حتى ما بيرتدوش مجالس العلم، لازم يوصل لهم ان ربي جل جلاله من افعاله، وكذلك نفصل الايات. وفي سورة الاعراف تجدي ان محور سورة الاعراف قائم على تفصيل الايات وتفصيل القصص، ففي فرق شاسع بين اللي بيؤمن بالله وأسمائه وصفاته إيمانا إجماليا خلاص، واللي بيؤمن به إيمانا تفصيليا، ده فرق كالفرق بين السماء والأرض. حتى في حركة القلب من الداخل، في حركة القلب من الداخل لما تقولي اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كذا وكذا، غير لما تقولي مثلا يا رب يا رب أنت المهيمن على أولادي يا رب، على الفكر اللي داخل ليهم يا رب. شوفي قد إيه كل اسم حيعطيكي نوع من أنواع التذلل، ها، وبيان حاجاتك وافتقارك إلى الله. لما تتذللي باسم الله الطبيب، وأنا مش عارفة يا رب أنا في إيه، وإنت الطبيب دائي باطن ولديك طبي ومن لي بمثل طبك يا طبيبي. لما تتذللي لله بأنه الديان وإن أنت مظلومة، وكيف ترفع هذه الدعوة بتاعتك وملفك الملائكة على الغمام ترفعها إلى الله، فيورث هذا ذلا وانكسارا. فهتلاقي الإيمان الإجمالي وإن أعطى تعظيما في القلب من العبد لربه، إلا إن الإيمان التفصيلي بأسماء الله الحسنى يكون بمثابة سقيا. سقيا عارف يعني إيه كلمة سقيا؟ التذلل والافتقار لله جل جلاله. يا رب أكون قدرت أوضحها. يعني أنت تذللك باسم على حدة هيعمل معاكي عبودية الذل والافتقار، وحيعمل في قلبك عبوديات أكثر بكثير تبقي منتبهة ليها أكثر بكثير من إيمانك بالإيه بالشكل الإجمالي، أو توسلك بالإيه بالشكل الإجمالي بأسماء الله الحسنى. في نقطة تانية أمنية تفضلي حبيبتي. سؤالنا احنا قلنا السؤال بتاع ما شاء الله عليك، يعني أنا بدأ فعلا ونمد ده اللهم أسألك بأسمائك الحسنى كلها غير صفاتك العليا، ماشي. لو قلت هذا الدعاء هاخد حسب الأسماء اللي أنا عايشت بها في قلبي، هنقول يعني مش هنقول اللي احنا ما نقولش، لأن أقول اللهم أسألك بأسمائك الحسنى كلها، ده يرجع أجرها على إيه؟ على اللي حسيتيه بقلبك بالأسماء دي كلها، صح كده؟ أيوة صح. يبقى فعلا احنا محتاجين ان احنا نسأل الله من فضله ان احنا نتعلم الاسماء اسم كده، نسأل الله ينفعنا، نسأل الله يباركنا في الوقت. امين يا رب. امين يا رب يا رب. يا رب يعني نظل دائما تحت مظلة الأسماء الحسنى. وسبحان الله كان العلماء بيقولوا لنا إيه، ينشئ لك الحاجات من أجل أن تنشأ منك التوسلات. وبعدين النص صريح في سورة الأعراف، يعني شوفي سبحان الله في سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبها دي ضمير عائد على الأسماء كلها، واخد بالك يا معالي؟ وصلت ال يعني شوفي ولله الأسماء الحسنى فادعوه معاك. ها نعم معاكي حبيبتي، ربنا يرضى عليك. وشوفي من عجيب محور سورة ال يعني الأعراف، ترجعوا للطبري، ترجعي للطبري في هذا الكلام الذي أقوله. يعني أنا يعني لما قلت في بعض مجالس أهل العلم الناس استغربت جدا من كلامي، لكن هذا الكلام منقول بالضبط، وارجعوا له في تفسير الإمام أبو جعفر الطبري في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد. إحنا عارفين إن الحروف المقطعة في بداية السور كما قال لنا الشيخ ابن عثيمين أتت لبيان إعجاز وتحدي القرآن، تمام؟ لكن هذا القول العام، هذا القول العام، لكن أهل التفسير جعلوا لتفسير الحروف المقطعة في أول السور معاني فيها أكثر من 42 قول وتفسير. ومن ضمن الأشياء التي أوردها الإمام الطبري في كتابه جامع التفاسير، قال إن هنا الحروف التي وردت في أول السورة لها متعلق بمحور السورة. فمثلا فسر لك ألف لام را، أنا الله أرى، جعلوا لها معنى متعلق بمحور السورة. وهذا الكلام كتير جدا ما يعرفوش، لأن احنا عارفين ان دي جاءت للتحدي، يعني الله عز وجل يقول للعرب ان هذا القرآن مكون من الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون ان تأتوا بآية ولا بسورة ولا بعشر سور. لكن في علماء في التفسير قالوا لك ان ألف لام را أنا الله أرى. طيب ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل، وفي البعض قالوا أنا الله المصور في ألف لام ميم صاد في الأعراف. وقال لك إن سبحان الله اللي جاب التفسير دوت قال لك إن السورة فيها تفصيل، وكذلك نفصل الآيات، فيه تفصيل، كتاب أنزلناه، يعني الآيات فيه مفصلة. الشاهد من كلامي أن ربي لما يفصل ومن أفعاله أنه جل جلاله يفصل الآيات، يبقى في فرق بين اللي بيؤمن بأصول الإيمان إجمالا والإيمان تفصيلا، في فرق بين اللي بيعرف ربنا معرفة عامة، وفي فرق بينه وبين اللي بيعرف ربه معرفة تفصيلية. وتأتي في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الهاء عائد على الأسماء كلها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان التفصيلي ويجعلنا من أولى أوليائه. ودايما ادعوا قولوا يا رب هذا الكلام الذي نقرأه ارزقنا تطبيقه والعمل به، لأن الحقيقة في فرق شاسع بين العلم والتطبيق. فنسأل الله عز وجل ولاية. يلا هتشوفي بقى الشيخ عقيل هيجيب لك برضو، شوفي ابن جرير الطبري في تفسيره ده عجيب، إنسان عجيب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كما رزق علمائه وأوليائه. بيقول لك احنا منا من يعلم معنى اسم الله المقيت ولكن ينسى أن يدعو الله به، وهذا نوع من الهجر. ومنا من يعلم له معنى واحد، وهذا نوع قصور، وهو القوت الذي يوفي كامل الرزق للإنسان والحيوان، بينما هو في الحقيقة أشمل من ذلك، إذ يشمل كونه مقيتا للقلوب. شوفي بالمعرفة والإيمان، يا ربي أقتنا، اللهم يا مقيت أقتنا. طيب شوفي بقى ابن جرير الطبري هيعمل، هيجيب لك ايه كمان. طبعا دي بس اللي احنا كنا نعرفه في اسم الله المقيت، اللي هو قوت البدن وقوت القلب. قال الشيخ عقيل: ومما يجهله الغالب منا ان المقيت معاني اخرى، والكلام ده هو برضو جايبه من الطبري. قال: المقتدر والحفيظ والشهيد والحسيب. طيب بالله عليكم، احنا كنا نعرف هذه الاسماء في اسم الله المقيت؟ لا طبعا، هي من لوازمها، اللوازم ان هو يكون مقيت لازم يكون حفيظ سبحانه وبحمده. ايوه طيب، فاتى فيها معاني المقتدر، لانه مقتدر هيرزقنا، ولانه حفيظ هيحفظ قلوبنا، ولانه حسيب هيقيتنا، ولأنه شهيد يعلمنا بالداخل، إلى آخر ما ما يقال. قال: وكلها معان صحيحة في اللغة، ولها ما يؤيدها في حق الله جل جلاله. فمن منا دعا باسم الله المقيت على معنى قوت الرزق؟ يلا هيبتدي بقى يعني يعمل وقفة كده فيها يقظة: اللهم بارك، اللهم بارك، يا رب افتح لنا أبواب الرحمة والعلم والفهم يا رب، واشغلنا بالقرآن والسنة يا رب، واشفي أمراض قلوبنا بهذا العلم العظيم. بيقول لك: فمن منا دعا الله باسمه المقيت على معنى قوت الرزق، ومن دعا على استحضار معنى قوت العلم للقلب. يعني مين اللي بيقول يا مقيت على على على ان ربنا يعلم قلبه؟ ومن دعا على استحضار معنى القدرة الإلهية، وهكذا بقية المعاني، هذا في اسم واحد، فكيف ببقية الأسماء الحسنى؟ ذكرت ذلك لنعترف في قرارة أنفسنا بالجهل العظيم والعميق في أسماء الله الحسنى الذي هو بوابة خضوعنا لله. وما لم نعرف الله بأسمائه وصفاته التي أعلمنا بها، فلن نلج باب الخضوع إلا في الظاهر دون الباطن. شوفي دي نقطة رائعة، يعني بيقولك لو إحنا شوفي يعني في أنفسنا، في قرارة أنفسنا اعترفنا بالجهل العظيم والعميق في أسماء الله التي أعلمنا بها، فلن نلج باب الخضوع إلا في الظاهر دون الباطن. ومن أعظم صور الجهل المعاصر الجهل بالله وأسمائه، ولو وصل الدارس إلى أقصى تفاصيل الذرة أو الجينات لكان أولى مهام العبد أن يعرف سيده وأسمائه وأسماء سيده وصفاته. يا رب يا رب علمنا، يا رب فهمنا. بيقول لك دلوقتي في العلم فيه تخصصات، في علم الذرة فيه بياخدوا دكتوراه في الذرة، وفي بياخدوا في سنين، ممكن واحد يقعد يدرس 30 سنة في الجينات. طب ما هو من باب أولى ان احنا ندرس اسماء خالقنا وبارئنا، ان كل اسم من اسماء الله لا يمكن للعبد ان يستغني عنه. يلا حطي لي بقى دائرة، دي برضو اكمال السؤال اللي سألتي. قال: إن كل اسم من أسماء الله لا يمكن للعبد أن يستغني عنه، ولن تستقيم حياته إلا بهذه الأسماء كلها، ولكل اسم منها عبوديته الخاصة. تمام كده؟ لكل اسم عبوديته الخاصة وآثار كل اسم على حدة، كل اسم ليه عبودية خاصة. وزي ما أمي قالت ان الاجر التام على القول التام، كلام ابن القيم سبحان الله. فكل اسم منها له عبوديته الخاصه واثاره على الايمان وفهم العبودية. وحينما لا يقدر العبد شيئا من أسماء الله يقع الانحراف عنده في مفهوم العبودية. ولهذا قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وبين الله سبب إعراض المعرضين فقال: ما قدر الله حق قدره. يرجع يؤكد الشيخ الخضوع إذن يبدأ من معرفة العبد بربه، ويزداد بزيادة المعرفة بهذه القاعدة التي ليس لها استثناء ما دامت السماوات والأرض. يلا شوفي الكلام بتاعه فيه أهمية تعميق هذا العلم، وأهمية إن إحنا نبقى معاه على طول، مش علشان مثلا إحنا درسنا مجلد مجلدين ثلاثة أربعة نترك الأسماء والصفات. لا لا، ده لابد من تجديد الإيمان بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. الإيمان محتاج لتجديد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على إيمانكم. في التفسير استمروا زيدوا. كلمة يا أيها الذين آمنوا كنا نستغرب، طب هم مؤمنين، طب إيه آمنوا؟ أيوة، جددوا، استمروا، زيدوا، اثبتوا. فبيقول لك هنا هذه القاعدة التي ليس لها استثناء ما دامت السماوات والأرض، ولا يقف معرفتنا بأسماء الله عند حدود خضوعنا له، بل إن دوام تذللنا له واستحضارنا لمعيته ومراقبتنا له تتأثر بمقدار، يلا شوفي الجمال، يقول لك: بل إن دوام تذللنا له واستحضارنا لمعيته ومراقبتنا له تتأثر بمقدار حضور الأسماء الحسنى في قلوبنا. فلا تتوقع منزلة إحسان، يعني أنت أيها العبد المتعبد المتذلل ما تتصورش أن أنت حتصل لمنزلة الإحسان بدون علم الأسماء الحسنى. وكذلك كل غفلة في قلوبنا، اللهم أيقظ قلوبنا لك، اللهم أيقظ قلوبنا لك. كذلك كل غفلة في قلوبنا إنما هي لفوات شيء من معاني الأسماء الحسنى عندنا. وكلما ازداد الجهل بالأسماء زادت الغفلة في القلب. ليكي أي تعليق يا أمي الحبيبة أو حد من الأخوات؟ فإن قلت عرفت أن الخضوع والذل لله يبدأ بمعرفة أسمائه وصفاته، فأي أسماء الله يكون أساس ذلك وأصله؟ فيجيبك، يلا شوف الروعة، يعني هو بيقول إيه؟ لو إحنا عرفنا أن الخضوع لله والذل له يبدأ بمعرفة أسمائه وصفاته، فأي أسماء الله يكون أساس ذلك وأصله؟ فيجيبك من فتح الله عليه بعلم فقه القلوب ابن القيم رحمه الله بأن من عبد الله باسمه الأول والآخر حصل له الافتقار. ليه؟ دي سؤال حطه حواليه علامة استفهام. من عبد الله باسمه الأول والآخر حصل له الافتقار. وهذا الكلام أتى به الكاتب من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم. قال: والذل والخضوع لله. فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذا يسميه ابن القيم العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. روعة، يعني الإنسان اللي حيعرف أسماء الله الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر والباطن هيبقى جمع أركان المعرفة. الأركان لما أجي أبني بيت في حرمي أساس في الأرض من تحت، لكن فين البناء؟ طيب يبقى أنا أعرف إن الأسماء والصفات أركان المعرفة بها هذه الأركان الأربعة أركان المعرفة، لكن لازم تطلعي البناء بفقه الأسماء الحسنى كلها. فأنت هتحطي الأساس بالأربع أسماء دي اللي بيسميها العلماء أركان المعرفة، وذكر عنها ابن القيم إن العادة الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. ولعل القارئ الكريم تتساءل ولعلك القارئ الكريم تتساءل لما اختار ابن القيم هذه الأسماء دون غيرها. اللهم امنن علينا بأنك الله المنان يا رب بفهم الأسماء الحسنى والعمل بمقتضى. قال سألخص كلامه في النقاط التالية. يلا هيبتدي يقولك ان ليه هو قال هذه الـ الـ الـ الأسماء الأربعة هي من أركان الايه المعرفة، لكن بعد كده هيقولك بقى كل الأسماء لازم تجيبيها، ولو فاتك فقه اسم منها حيفوتك كتير، وحيفوتك كتير من الخضوع، وحيفوتك كتير من عبودية الاسم الخاصة إلى آخر ما يقال. طيب قال سألخص كلامه في النقاط التالية. واحد، أن معنى اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء، والتعبد بهذا الاسم يجرد العبد من الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا. الأول في سورة الكهف في كلام ربي عن ذو القرنين، هذا الملك العادل المؤمن الموحد، قال وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء سببا. يبقى أنت يا عبدي اللي الآن من الأسباب، اعرف أن مؤتي الأسباب هو الأول، الله هو الأول الذي كل شيء آت منه. لحظة واحدة بس أقوم بابا وجاية لك. السلام عليكم. هنا قال معنى اسم الله الأول، يلا افتحوا يعني تابعوا معايا في القراءة اللي هو قاله الشيخ، أن معنى اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء، والتعبد بهذا الاسم يجرد العبد من الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا. وإن من أكبر التحديات في فهم العبودية اليوم هي قضية تعلق القلوب بالأسباب التي يعتقدونها توصل لمرادهم. كلام بديع، يعني إحنا دايما متعلقين بالأسباب إن هي اللي توصلنا لمرادنا. زي إيه مثلا؟ يقولك ان ايه مثلا علشان يشتغل شغل حلو ويكون رزقه كويس ويكون مؤهل كذا لازم يدرس في مدارس اجنبية او يطلع ياخد شهادات اجنبية. شوفي كلمة الشيخ بيقولك هي قضية تعلق القلوب بالاسباب التي يعتقدونها توصل لمرادهم. ولان هذا الكتاب التزمت فيه سهولة المعلومة حتى نفهم العبودية، فأستعين الله في تسهيل إشكالية الأسباب في الحياة. اللهم أعيننا لفهم ما قال الشيخ. قال فأستعين الله في تسهيل إشكالية الأسباب في الحياة المعاصرة في النقطة الآتية. إن الحياة المادية اليوم أغرقت الناس بالتعلق بالأسباب من حيث لا يشعرون، ثم ازددنا تعلقا بها لجهلنا بالتوكل الشرعي. طيب يعني مثلا أنا بقول يا رب اغننا بفضلك عمن سواك، ما تتعلقيش بأسباب، انت اسألي المسبب اللي هو الأول أن يرزقك أسباب الغنى ويغنيك ويقنيك. ممكن ان انت تكوني غنية ولا تنتفعي، ولذلك الله عز وجل جمع في سورة النجم وانه هو اغنى واقنى، اغنى واقنى، يعني أكون غنية، أكون غنية يا رب وتنفعني بهذا الغنى. الناس بقى بتحسب السعادة زوج غني، أمور ليها برستيج، ليها جاه، شهادات ليها بريق، تعليم له كذا، سيارات لها كذا، عائلات عالية نسبها كذا. هم متعلقة قلوبهم بأسباب يعتقدون أنها توصلهم لمراده. الشيخ بيفهمك أن الحياة المادية اللي احنا فيها أغرقت الناس بالتعلق بالأسباب من حيث لا يشعرون، ثم ازددنا بها تعلقا لجهلنا بالتوكل الشرعي. فكل ما حولنا اليوم هو من الأسباب التي خلقها الله، فهناك أسباب لشفائنا، وهناك أسباب لوظائفنا، وهناك أسباب لدراساتنا وشهاداتنا، وأسباب لأرزاقنا ودعوتنا وعلمنا وعملنا وسائر متطلباتنا الحياتية. طيب، دي كلها أسباب. إحنا بقى بنمسك الأسباب ونترك الأول. الأول، أنت اسألي الأول كل اللي أنت عايزاه. طيب، أنت اسألي الأول وهو الله، يا رب آتيني من كل شيء سببا. بس أنت عرفي أن الأول جل جلاله لا تقف إرادته على الأسباب، بل هو مسببها. يعني ممكن يعطيك سؤالك أصلا مع فقرك التام من الأسباب. هضرب مثال عشان بس تبقوا عارفين، احنا لا نلغي الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب ده مطلوب شرعا، أبدا ما نلغيه، لأن فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بس عايزة ألفت نظرك لصورة احنا دايما بنشوفها. شوفي تكلفة الحج باهظة قد ايه، ومع ذلك تلاقي في الحج ناس غاية في الفقر وطلعين يحجوا وماشيا على الأقدام. من الذي أتى بهم وكيف أتى بهم مع فقرهم لسبب المال؟ سبحان الله العظيم، في فقد لسبب رئيسي عشان يطلعوا الحج، ومع ذلك تبص تلاقي ربنا دبر لها فلوس الحج، ودبر لها الصحبة، ودبر لها المكان، ودبر لها المال، ودبر لها القوة اللي تعمل بيها أركان الحج. لو قستي ده على كل أمور حياتنا، تلاقي مثلا سبحان الله، سبحان الله يا رب ارزقنا التوفيق والتيسير. شوفي الخادمات، الخدامات اللي احنا بنقول عليهم خدامة في مصر، الفلاحة الخدامة الغلبانة، وازاي بتزوج عيالها اللهم بارك بدري ويتجوزوا، ويبقى هذا الابن الخدامة سيد الرجالة على مراته وعلى عياله، ويوطي على ايد امه ويبصها، وعلى راس امه ويبصها. شوفي خادمة خادمة، لا ليها لجاه ولا ليها مال، وبتشتغل في البيوت عشان تجيب لقمة عيالها، وتبص تلاقي العيال موفقين. لسه احدى القريبات بتكلمني، شوفي عشان بس نعرف ان الله عز وجل هو الاول، إذا أراد شيئا فلا تعجزه الأسباب، بل هو معطيها ومسديها، وإحنا متعلقين بها. واحدة بتقول لي فاكرة يا أمنية اللي إحنا كنا بنساعدها بلبس عيالنا، اللي عندها ابن بقاضي دلوقتي. شوفي سبحان الله، سبحان الله، قاضي من القضاء المشهورين ذو خلق، ولادها كلهم دكاترة وأخلاق، وعندها أحفاد. وبتقول لي سبحان الله احنا نعتبر يعني اهل من اهل الغنى، ولسه اولادنا، بتحكي لي على اولادها، لسه اولادنا الى الان لم يتزوجوا. قلت لها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ففعلا احنا متعلقين بالاسباب ولسنا متعلقين بالاول الذي كل شيء منه. بس الله عز وجل ان يرزقنا وذرياتنا التوفيق بما شاء وكيف شاء. رقم ثلاثة، قال الشيخ مع ضعف مفهوم الخضوع لله وضعف العلم به، طغت حطي الدائرة كده حول هذه الكلمة، طغت الأسباب وتعلقت قلوبنا بها تعلقا كبيرا. وأكثر الناس اليوم يعبدون الأسباب من حيث لا يشعرون لتعلقهم بها وحزنهم عليها وفرحهم بها. طيب كل تفكيرنا ومقدار يعني حتى شوفي كنا بناخد دورة في الصحة النفسية، فكان من ضمن يعني أسباب الصحة النفسية الإحساس بالإنجاز، الإحساس بالإنجاز. سبحان الله سبحان الله، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا إن الإنجاز اللي إحنا بنخلي صحتنا النفسية أو رضانا عنه يعني ده سبب سعادتنا كله، ها عند معظم الناس إلا من رحم الله، متعلق بالإنجاز الدنيوي، يعني الشهادات الوظائف الأموال. شوفي كلام الشيخ، مع إن الإنجاز الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنجاز الحقيقي إن أنا لما سبحان الله نجلس مجلسا مثل هذا يقال لنا قوموا مغفورا لكم، يا رب ما تحرمنا، يا رب ما تحرمنا من غفران ذنوبنا كلها كلها بأنك الغفور الرحيم في هذا المجلس. شوفي ده إنجاز، لكن هل إحنا بنقيس إنجازاتنا بمثل هذه الأشياء الأخروية، أم إحنا زي ما الشيخ قال طغت الأسباب وتعلقت قلوبنا بها تعلقا كبيرا. وأكثر الناس اليوم يعبدون الأسباب من حيث لا يشعرون لتعلقهم بها وحزنهم عليها وفرحهم بها. فتجد أن من ملك أسبابا قوية قلبه مطمئن، ومن كانت أسبابه التي بين يديه ضعيفة يساوي قلبه مضطرب. فالشخص الذي يملك وسيلة قوية بإحدى الجهات الوظيفية كمعرفته لمسؤول متمكن فيها تجده يبذل أسباب تحصيل الوظيفة وهو مطمئن القلب. طيب بس هذه الطمأنينة ليه؟ قال وهذه الطمأنينة نتيجة لقوة ما يملكه من سبب ومعرفة في تلك الجهة. يعني مطمئن لإيه؟ للسبب المادي. نسأل الله أن يجعل طمأنينتنا إليه وحده. يا رب تجعل قلوبنا معلقة بك وحدك، قلوبنا معلقة بك وحدك. شوفي بيقولك بينما تجد من لا يملك تلك الوسيلة عند تلك الجهة قلق القلب ومضطربه. إن هذا المثال التقريبي يدل على تعلق القلب بالأسباب وليس بالله مسبب الأسباب، إذ لو كان تعلقه بالله صحيحا، شوفي كلمة الشيخ، لما اختلف حال قلبه سواء كانت الأسباب قوية أو ضعيفة. يعني سواء الأسباب قوية أو ضعيفة، أنا أهم حاجة أنت يا رب توفقني، أنت يا رب تعطيني، أنت يا رب توفقني للهداية، أنت توفق أبنائي للهداية، أنت توفقهم للرزق الحلال، أنت أنت لا إله إلا أنت. فهنا حتى في القاعدة العريضة في لا إله إلا الله، في القاعدة العريضة في لا إله إلا الله مهمة جدا جدا في معرفة اسم الأول والآخر والظاهر والباطن. لا كانسة ولا حارسة، لا إله إلا الله، لا الأولانية تنفي أي معظم في قلبي سوى الله. الأسباب لا تعظم، الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والتانية كانسة تكنس أي تعلقات بالأشخاص بالأحوال بالأسباب، يبقى فيه لا تكنس أي ند لله في قلبي إلا الله حارسة لتعظيم قلبي لله وحده وتعلق قلبي بالله وحده. إلا الأولانية كانسة إلا حارسة. فشوفي لو الإنسان صادق ها بيقول لك هيتعلق بالله مسبب الأسباب، لكن لو تعلقه بالأسباب ها هيبقى القلب مضطرب. وهذا المثال التقريبي يدل على تعلق القلب بالأسباب وليس بإيه بمسبب الأسباب. إذ لو كان تعلقه بالله صحيحا لما اختلف حال قلبه، سواء إذا كانت الأسباب قوية أو ضعيفة. وقد مر أول الكتاب تقرير قول ابن تيمية رحمه الله أن من تعلق بشيء عبده. يا رب نجينا، يا رب ارزقنا التوحيد، يا رب ارزقنا لا إله إلا الله حقا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في هدايتنا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في أرزاقنا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في حفظنا يا مقيت أقتنا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في النصر منك لنا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في شفائنا وشفاء ذرياتنا، يا رب لا تعلق قلوبنا إلا بك في تدبيرك لنا في الأمر كله. قال وقد مر أول الكتاب تقرير ابن تيمية رحمه الله أن من تعلق بشيء عبده وإن لم يسمه عبادة، وإن لم يسمه عبادة. فالعبرة بحقائق القلوب وليس بوصف الألسنة، العبرة بحقائق القلوب وليس بوصف الألسنة. معلش لحظة واحدة بس أعاد والجي وجل. واضح الصوت يا حبايبي؟ عليكم السلام ورحمة وبركاته. واضح حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. يلا رقم 4، من تعبد لله باسمه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه سبحانه المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، لأنه لم يكن شيئا مذكورا فمن الله الإعداد. يلا حيبتدي يقولك كلام بديع في اسم الله الأول. يا رب يا رب يا رب، وحدك الهادي يا رب، تهدينا ترزقنا الهداية، هداية العلم وهداية التوفيق. نحن وذرارينا الأول هو المبتدئ بالإحسان. فإنتي وإنتي بتتعبدي لله بأنه الأول بتسأليه إن هو يمدك يعدك يتفضل عليك وعلى ذريتك، تقولي ندهم بالهداية، وفقهم للهداية، وفقهم للحلال، وفقهم للشفاء، أنزل عليهم، أنت لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال لك هنا لأنه لم يكن شيئا مذكورا فمن الله الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل والأسباب من فضله وجوده، ولو لم يتفضل عليها لما كانت أسبابا. فمن استشعر ذلك أوجب له هذا الشعور افتقارا وخضوعا خاصا، افتقارا وخضوعا خاصا. رقم 5، من حقق اسم الله الأول تجرد قلبه عن الاعتماد على الأسباب، تجرد قلبه عن الاعتماد على الأسباب، لأنه عبد لرب الأسباب سبحانه. والكلام هنا في ذم التعلق والاعتماد على الأسباب وليس فعل الأسباب. يبقى دي نقطة في غاية الأهمية. هذا الكلام طبعا اللي فات اللي هو من استشعر ذلك أوجب له هذا الشعور افتقارا وخضوعا خاصا، ذاك من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. النقطة 5 أنك إن من حقق اسم الله الأول تجرد قلبه عن الاعتماد على الأسباب، لأنه عبد لرب الأسباب سبحانه. والكلام هنا في ذم التعلق والاعتماد على الأسباب وليس فعل الأسباب، إذ فعلها مأمور به شرعا، إذ فعلها مأمور به شرعا. وأيضا فعل الأسباب قال هنا في ذم التعلق والاعتماد على الأسباب وليس فعل الأسباب، إذ فعلها مأمور به شرعا. وأما التعبد باسم الله الآخر فأيضا يزيدك خضوعا إلى خضوعك. يلا هو دلوقتي هيدخل في إيه؟ اسم الله الآخر. لحظة واحدة يا حبايب، من معاني اسم الله الأول إن من الله الإعداد، ومن الله الإمداد، ومن الله فضله سابق على الوسائل والوسائل والأسباب من فضله وجوده، ولو لم يتفضل عليها لما كانت أسبابا. يعني الأسباب الله هو الذي جعلها أسبابا، فمن استشعر ذلك أوجب له هذا الشعور افتقارا وخضوعا خاصا، افتقارا وخضوعا خاصا. رقم 5، من حقق اسم الله الأول تجرد قلبه عن الاعتماد على الأسباب، لأنه عبد لرب الأسباب سبحانه. يبقى اللي بيحقق اسم الله الأول الأسباب دي بياخدها فقط بجوارحه، فقط بجوارحه، وليس معتمدا أبدا ولا يراها في قلبه. خلي بالك إن اللي هيسبب القلق والاضطراب إيه؟ مين تجاوبني؟ اللي هيسبب القلق والاضطراب؟ يلا تعلق الأسباب بقلبه. تعلق قلبه بالأسباب، بحيث إن إيه؟ إن لما ما تكون موجودة الأسباب يشعر قلبه أنه فقد الشيء. خلاص؟ يبقى الأسباب مش موجودة يبقى خلاص أنا فقدت الشيء اللي أنا أريده. نسي أن الله مسبب الأسباب يستطيع ويقدر، المقتدر القادر القدير الذي يملك كل شيء، أن يعطيه مراده حتى وإن يعني محيت هذه التي في مصورة العبد أو في قلب العبد. طيب، فالنقطة دي مهمة جدا. ليه بيحصل القلق والاضطراب؟ قال لك الشيخ لماذا يحدث القلق والاضطراب؟ لأن القلب يرى الأسباب ولا يرى مسبب الأسباب ولا يرى الفعال لما يريد. فقال لك من حقق اسم الله الأول تجرد قلبه عن الاعتماد على الأسباب، لأنه عبد لرب الأسباب سبحانه. والكلام هنا في ذم التعلق والاعتماد على الأسباب وليس فعل الأسباب، إذ فعلها مأمور به شرعا وعقلا. رقم 6، وأما التعبد باسم الله الآخر فأيضا يزيدك خضوعا إلى خضوعك، لأن الآخر الذي ليس بعده شيء يدل على أن كل شيء يفنى وينعدم، فالأسباب التي تفعلها تنقضي وتزول. سبحان الله. يبقى أنا عندي اسم الله الآخر هيزيدك خضوع. ليه؟ لأن كل الأسباب اللي احنا عمالين نحرق قلبنا عليها دي كل ده هينعدم ويزول، ويبقى الله الباقي، يبقى الله الآخر الذي ليس بعده شيء. فالتعلق بهذه الأسباب تعلقا بما ينقضي وينعدم ويزول وينقطع، والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت. وهنا يخضع القلب أكثر من ذي قبل، لأن الأسباب من الله، وهو من جعلها أسبابا، فهي بيده ويملكها، كما أن الأسباب تنتهي إليه فهو الآخر. كل الأسباب تنتهي إليه لأنه معطيها ومزديها وهو الموفق للانتفاع بما فيها. يقول لك كما أن الأسباب تنتهي إلى الآخر ويملكها ويأذن بنفعها أو عدم ذلك. طيب هو ربي اللي بيأذن. شوفي لما قلت لك مثال وأنه أغنى وأقنع، شوفي الأغنى أعطاك أسباب الغنى كلها. طيب ده من الأول الذي يؤتي من كل شيء سببا، لكن من الذي ينفعك بها ويملكها ويأذن بنفعها أو عدم ذلك؟ الآخر. فبالله عليك من استحضر هذا بقلبه، أي اطمئنان يقع منه للأسباب وأي اضطراب يقع منه للأسباب. يا رب أنزل علينا سكينة من عندك، تعلقي بالحي الذي لا يموت كما قال جل جلاله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي الأذكار الصباح والمساء توكلت على، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوفي الأمر بيد الله، إليه مقاليد الأمور. ثم يقول فبالله عليك من استحضر هذا بقلبه، أي اطمئنان يقع منه للأسباب وأي اضطراب يقع منه للأسباب. وقد بينا ابن القيم أن أكثر الخلق يتعبدون لله باسمه الأول، فهم يعلمون أن الله الخالق والمبتدئ إيجادك ورزقك. الله هو الخالق والمبتدئ إيجادك ورزقك، لكن أكثر الخلق يغفلون عن التعبد باسم الله الآخر الذي يقتضي أن تجعل الله نهاية حبك وإرادتك وتعلقك وخضوعك وخوفك ورجاءك، وهذه هي العبودية الحقة. مرة أخرى، كل الناس يعلمون أن الله الخالق والمبتدئ إيجادك ورزقك، لكن الخلق أكثر الخلق يغفلون عن التعبد باسم الله الآخر، اسم الله الآخر الذي يعني إيه التعبد باسم الله الآخر؟ يعني غاية حبي. شوفي لما ابن القيم بيقول لك إن لما كنا بنقرأ في المدارس يوم الاثنين، اللي حضروا معايا يوم الاثنين، ماما فادية حضرتي معايا يوم الاثنين تقريبا، لما قالك ان الراضي ها من علامات رضاه هيجان الحب في حشو البلاء، يعني في حشو البلاء اللي ربنا ابتلى بيه يشعر بعظيم حبه لله. شوفي بقى شعوره ده ليه؟ لأنه تعبد باسم الله الآخر، فجعل يقتدي أن تجعل الله نهاية حبك، يعني أهم حاجة أن ربنا يكون له غاية الحب من قلبك، والله يعني هو مرادك، رضوان الله هو يعني نهاية إراداتك. إيه إراداتك؟ يعني كل مرادي أنك ترضى يا رب، كل مراضي انك ترضى. ده تعبد باسم الله الاخر، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيضرب وكان بيسيل دمه في رحلة الطائف، يتعبد لله ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك اوسع لي. يعني هو بيطلب العافية لكن بيقول له لو انت راضي كل اللي بيجرى لي ده لا شيء، وأنا أريد منك العافية شوفي كيف يجمع، كيف يجمع بين الحب والرضا والرجاء في رفع البلاء. عجيبة مشاعر المؤمن، في حاجات كتير في قلب المؤمن، في مشاعر كتير جدا. يعني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أنا راضي غاية الرضا إن لم تكن غضبان، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بيجمع بين رضا بالقدر المؤلم، وبيجمع بين التذلل والانكسار في طلب العافية، ويجمع بين إن الأمر للآخر، وإن هو مراده رضا الله عز وجل إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ويجمع تعلقه وخضوعه وخوفه ورجاءه في كشف هذا البلاء. وهذه هي العبودية الحقة. شوفي ده الآخر، ده الآخر، نهاية حبك أن تجعل الله نهاية حبك وإرادتك وتعلقك وخضوعك وخوفك ورجائك. وهذه هي العبودية الحقة. فاللهم اجعلنا حقا عبيدا لك، واجعلنا حقا وعباد الرحمة، واجعلنا حقا مؤمنات، واجعلنا حقا عارفات بك، وارزقنا الولاية الخاصة، وامنن علينا بالغفران، وامنن علينا بالقرب يا قريب يا قريب يا مجيب يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد. حينتقل معاكي لإيه بعد ما خلص اسم الأول والآخر في إشارات بسيطة. قال وأما التعبد باسم الله الظاهر الباطن الذي يجعلك في مراتب العبودية المتقدمة، فأتركه لك لتراجعه عند ابن القيم في كتابه العظيم طريق الهجرتين. طيب يعني نبذة بس ايه اللي موجود في كتاب الهجرتين. طبعا الكتاب اكثر من رائع، هو مجلدين وعملنا فيه دورة طريق الهجرتين وباب السعادتين. كان من ضمن الحاجات اللي فيها تعبد بالباطن بيتكلم على عبادة الذل والافتقار بطريقة في غاية الروعة، وتكلم على الاستغناء بالله، وان المستغني بالله يعني انت كل ما حققت الفقر لله جل جلاله، كل ما اغناك الله، وكل ما ازددت استغناء بالله كل ما اغناك الله. انا بديك بس خلاصة القول، يعني انت عمرك ما هتكوني غنية غير لما تقطعي قطعا باتا تعلق قلبك بالخلائق والأشياء في الداخل في الباطن. يعني الناس تقول زي ما تقول، المهم انت يا رب، انت العليم يا رب، استغنيت بك عليما وشهيدا، كفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا. ده الاستغناء بالله. عبادة الظاهر دي لا يمكن حد يعرف اللي في القلوب غير ربنا سبحانه وتعالى. فأنا اكتفيت بي شهيدا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، يكفيني يكفيني يكفيني في الداخل في الداخل. يعني أنا في أعماق أعماقي ولا منتظر أي شيء من أي أحد، ولا حتى استجداء المشاعر ولا أي شيء. فكلما كان باطنك باطنك بالله مستغنيا، ها، حققت عبادة الباطن. كلما طهرت الداخل كده تعبدت باسم الله الباطن، لأن الباطن ليس دونه شيء. ففي اسم الله الباطن الاهتمام بالسريرة السريرة السريرة. وسبحان الله كم نحتاج لاسم الله الباطن، كم نحتاج لاسم الله الباطن. شوفي لما الناس ما تتعبد لله باسم الله الباطن، يبقوا بيبيتوا مكر وكيد وغيبة في الخفا وكلام وما يراقبون الله في خواطرهم ولا في أفعالهم. يعني فعلا فعلا عدم العبادة باسم الله الباطن تأتي بالفجور بالفجور. التعبد باسم الله الظاهر ليس فوقه شيء، خلاص ليس فوقه شيء. أنا إيه أحتاج؟ هو ليس بعد الله ولا فوق الله ولا أكبر من الله ولا أعلم من الله أحد. طيب ده بس بإيه باختصار، وإلا فيعني إحنا لما جينا إن نتدارس اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن فيهم 14 حلقة، لو أحببتم إن أنتم تسمعوهم ممكن إن شاء الله أقول للمشرفة تنزلهم، يعني لو أنتم عايزين تسمعوهم يا معالي. طبعا عايزين أسمع. طيب معالي بس ممكن تاخدهم من مي او ميساء او انا هقول لها وانا هقول لها وبعدين ايه تبعتهولك وتنزليهم ان شاء الله. طيب هنا ده بعد كده نقول لمعالي تخليهم على الصفحه لوحدهم. ايوه علشان ماشي علشان ما مشتتكوش يعني يبقوا لوحديهم كده. طيب على ربنا يبارك لنا فيك يا معالي يا رب يا رب ويبارك فيكم جميعا يا رب. قال فإن فاتك اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن لفهم العبودية فلا يفوتك اسم الله الحي القيوم. يلا هيعمل انتقالة من إيه من الأربع أسماء، يعني هيعمل الآن انتقال من الأربع أسماء اللي هي الأول والآخر والظاهر والباطن لإسم الله إيه الحي القيوم. طيب ليه؟ قال وهو الجامع لمعاني الأسماء والصفات، وهذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. فهو أيضا يجمع أساس خضوع القلب وذله لمن وفقه الله، خضوع القلب وذله لمن وفقه الله. يا رب تجعلنا من الموفقين يا رب، ترضخنا هداية التوفيق للعمل ومقتضى هذا يا رب، يكون الحال حال الطمأنينة والسكينة يا رب. قال فاسم الله الحي الذي يقتضي أن الحياة الكاملة له، وأنه واهب الحياة، وأنه كلمة واهب الحياة أنت لما بتيجي بقى تتوسلي باسم الحي شوفي هو الله له الحياة الكاملة، فحال قلبك وانت انت بتقولي يا حي يعني كمل لي حياتي، اصلح لي حياتي، يا قيوم كمل لي افعال. يلا انتبهي، علشان كده هم قالوا ان الحي القيوم اسم جامع لايه؟ لاسماء الذات والافعال، خلاص. فبيقول لك يلا شوفي ليه بيقول لك كده، ان اسم الله الحي يقتضي ان الله له الحياه الكامله، وانه واهب الحياه، وأنه لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ويهب الحياة الكاملة لمن خضع له وتذلل له، فكان أكمل الناس حياة في الدنيا من تعلق بالحي سبحانه سبحانه. شوفي يبقى هو واهب الحياة لأن له الحياة الكاملة، لا يموت ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ويهب الحياة. يا رب هب لأولادنا الحياة السوية، يا رب هب لهم الحياة الهنيئة، يا رب ارزقهم السمع لك والبصر بآياتك والخضوع لك بقلوبهم، يا رب تجعلهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال لك يا هذه الحياة الكاملة لمن خضع له وتذلل له، فكان أكمل الناس حياة في الدنيا من تعلق بالحي سبحانه، ثم في البرزخ تحيا روحه وتنعم، وفي الآخرة يعطيهم الحياة الخالدة التي لا هم فيها ولا حزن ولا غم ولا نكد. طيب والقيوم، والقيوم جل جلاله القائم بنفسه، فلا يحتاج لأحد يقيمه، لا يحتاج لأحد يقيمه، والقائم على غيره فهو مستغن عن غيره، وغيره محتاج إليه، غيره محتاج إليه. يبقى القيوم قائم بنفسه جل جلال، شوفي الجمال. والقائم على غيره يعني مين اللي بيقوم علي؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني شوفي الطمأنينة، ما تقلقيش على نفسك لأن ليك قيوم على نفسك يقوم بحاجاتك يدبرها، ولا تقلقي على ابنك لأن اللي خلقه هو قائم عليه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولا تقلقي على بنتك، ولا تقلقي على علاجك، هو قائم ربك على هذا، هو قائم على غيره، فهو مستغن عن غيره جل جلاله، وغيره محتاج إليه، والله قائم على كل حاجات المخلوقات. فلقيوميته جل جلاله لا يتعذر عليه فعل البتة، فهو أهل أن يخضع له وأهل أن يتذلل له حتى يرضى. يا رب يا رب استودعناك ذرارينا وأنفسنا وأمتنا، فقم علينا بجميل صنعك واصطنعنا على عينك، ولا تجعل بيننا وبينك ذنبا يحرمنا قيامك علينا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حبيباتي، من صفات المؤمنين إن هم لما بيلتقوا بيدعوا، بيدعوا هم مع بعض، وهذا الكلام أتيت به من سورة الطور في شرح اسم الله البر، كيف عامل الله أهل الجنة لما قال لك إنا كنا من قبل ندعوه. شوفي، إنا كنا من قبل ندعوه وإحنا مع بعض بندعيه، إنه هو البر الرحيم. شوفي، وهذا من مننه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأهل الجنة دخلوا الجنة بدعائهم جميعا، وعاملهم الله ببره لأنهم كانوا يتذللون له فرادا وجميعا. وكلمة جميعا دي انت لما تتدبريها في القرآن العظيم تعرفي نعمة الصحبة اللي احنا فيها، وان صحبتنا دي بالدنيا وما فيها، خاصة لما يكون في حب بجد، وتكون النفوس صادقة بجد، وما يكونش فيه في القلوب شيء. اللهم يا رب اصرف عنا المنافقين بما شئت وكيف شئت. صحبة صادقة دي نعمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. شوفي كم مرة تكررت لفظة النعمة مع الجمع على كتاب الله، نعمة، والصحبة في حد ذاتها نعمة. وشوفي كيف يعامل الله المجتمعين عليه ببره ويدخلهم الجنة. يا رب نكون إحنا دول يا رب. طيب، قال لك فلكمال حياته يتصف بكل صفات الكمال والجلال، كمال حياته يتصف بكل صفات الكمال والجلال، ولكمال قيوميته يتصف بكل صفات القدرة. فاسم الله الحي يشبه اسم الله الأول والآخر، واسم الله القيوم يشبه اسم الظاهر والباطن. فلا تتهاون في معرفة قدر هذه الأسماء، ففهم معانيها واستحضارها له أكبر الأثر على الخضوع والتذلل والانقياد لله والاستسلام له سبحانه، ورجاءه والتعلق به وتقديره وتعظيمه وإجلاله. حتى إن ابن تيمية شديد اللهج جدا باسم الله الحي القيوم. شوفي شوفي بيقول لك لا يعني صفة القيومية متعلقة بصفة القدرة، واسم الله الحي متعلق باسم الله الأول لأنه دائم الحياة وهو مؤطي الحياة وإليه التوفيق في الحياة. الآخر تنتهي له مقاليد الأمور من التوفيق أو الخذلان. واسم الله القيوم يشبه اسم الله الظاهر الباطن. شوفي ازاي ربط لك بين الاسم الحي يشبه اسم الأول والآخر. ليه؟ لأن إن كل شيء أتي منه ده دليل حياته، وكل شيء بإيديه التوفيق والخذلان ده إيه؟ دليل إن الأمور كلها ترجع إلى الله، يشبه اسم الله الأول والآخر. واسم الله القيوم يشبه اسم الله الظاهر والباطن، بيعطيك على قدر ما بداخلك. يا رب تجعل سرائرنا سرائر أولى أوليائك وأصفى أصفيائك. شوفي الباطن جل جلاله، ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله ربنا بيربينا بهذه الأسماء بالمواقف والأحداث. والله العظيم تتعجبي لما ناس تكشف ليكي تقولي سبحان الله، دول بقالهم سنين في وسطينا مستورين، ثم يكشف لك كذبهم نميمتهم نفاقهم تقولي سبحان الله. ما هذا؟ هذا اسم الله الظاهر والباطن. فتبقي تستغيثي بالله، اللهم أصلح طريق أصلح فساد قلبي، اللهم أصلح سريرتي، اللهم ارزقني حقا الثبات، اللهم ارزقني حقا الصدق. يا صادق ارزقني الصدق، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. عافي بناتنا يا رب، عافي ذريتنا يا رب من أمراض القلوب. يا رب لا تجعل للشيطان سلطانا علينا. ربك الحي القيوم والأول والآخر والظاهر والباطن، كل ما تفهمي قدر هذه الأسماء يعني والله العظيم تتذللي تتذللي. وسبحان الله ربنا بيعلمنا بطرق، الرب يربي عباده بطرق. يعني احنا الاول بنتعلم بالكتابة بالقراءة، لكن الرب يربي عياله اللي هو خلقه بايه؟ بالمواقف والاحداث. تشوفي احداث وتحصل معاكي احداث تقولي سبحان الظاهر الباطن، سبحان الظاهر الباطن، كيف أظهر الله هؤلاء؟ سواء يعني سواء أظهر صلاحهم وسريرتهم الصالحة أو أظهر جل جلاله نميمتهم وكذبهم وغلهم وحسدهم. تتعجبي تتعجبي، تبقي بتقولي يا حي قيوم برحمتك أستغيث. ذل، استسلام، رجاء، تعلق، تقدير، تعظيم. حتى إن ابن تيمية شديد اللهج جدا باسم الحي القيوم، وقال لتلميذه ابن القيم لهذين الاسمين الحي القيوم تأثير عظيم. هذا الكلام في مدارج السالكين. ابن تيمية بيقول لابن القيم لهذين الاسمين اللي هو الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، كما أن لهما تأثير في إجابة الدعوات وكشف الكربات. لهم تأثير في إجابة الدعوات وكشف الكربات. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فرج كرب كل واحدة فينا يا رب. أصلح لنا النية، أصلح لنا النية، أصلح لنا السريرة، أصلح لنا الذرية. يسرنا لليسرى، جنبنا العسرى، ارفع عنا الأثقال، ارفع عنا الأثقال، ارفع عنا الأثقال، ضع عنا الأوزار، اجعلنا من أولى أوليائك ونحن لسنا أهلا لها، ولكنك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. قال يا رب يا رب. فالله سبحانه نجده وراء كل حدث يحدث. شوفي والله يعني من وراء القصد. قال فالله سبحانه نجده وراء كل حدث يحدث. فهو محدثه، هو محدثه حط واحد. ومسببه، يديك الأسباب اللي يحدث بها هذا الحدث. ومالكه، أدي ثلاثة. ومصر مالك الأمر، مالك الملك، إليه المصير. إليه المصير ده اسم الله الآخر. طيب إليه المصير دي اسم الله الآخر. ملك الملك له تعلق باسم الله الآخر. كل شيء يملكه فإليه مقاليد الأمور. شوفي شوفي تشابك الأسماء والصفات. شوفي المظلة الواحدة اللي يتنعم القلب بظلها وينزل فيها البرد، لأن الظل بيعمل براد. يا رب يا رب ترزقنا برد اليقين، يا رب ترزقنا برد اليقين. شوفي لما تبقي تحت مظلة الأسماء والصفات، اسم ملك الملك أهو أهو مالكه، له علاقة بالرب المتصرف، له علاقة برفيع الدرجات، له علاقة يدبر الأمر. فلنرجع الأمور إليه ظاهرا بألسنتنا، الاسم الله الظاهر، وباطنا بقلوبنا، اسم الله الباطن. فهو الملك العظيم، اسم الله الملك المليك مالك الملك. طيب فهو الملك العظيم ونحن العبيد الخاضعون الفقراء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. يا رب ما لنا مالك سواك، ملكنا يا رب مقاليد التوفيق، وعافنا من الخزي والخذلان يا رب يا رب. وأنا أريد أن أنتم تكثروا الدعاء، لأن وقت الضحى من أوقات الإجابة، وكذلك الوقت اللي قبل الظهيرة. طيب فهو الملك العظيم ونحن العبيد الخاضعون الفقراء. قال ومعرفة الله لا يخلو منها قلب مؤمن. ومن ذا الذي لا يعرف الله؟ لكن إذا أردت فهم العبودية فهما راسخا، فلتكن معرفتك بالله معرفة راسخة. شوفي، فإذا أردت فهم العبودية فهما راسخا، فلتكن معرفتك بالله معرفة راسخة، تزداد مع الأيام قوة ورسوخة. وده يرجعنا لسؤال معلمتي معاني، هل يجزئ التوسل العام جزاء التوسل بكل اسم من أسماء الله الحسنى؟ يلا شوفي، قال الشيخ لكن إن أردت فهم العبودية فهما راسخا، لتكن معرفتك بالله معرفة راسخة، تزداد مع الأيام قوة ورسوخا. فإن المعرفة العامة الضعيفة تنتج عبودية ضعيفة وخضوعا هينا يتأثر بالموعظة ثم يرجع لغفلته. وكل ما تريد معرفته عن الله فتجده في وحيه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالزمنا يا رب تكوني سجلت الدرس الرائع ده يا أمنية، يا رب تكوني بتسجلي بأي جهاز تاني ولا حاجة. وصار ما يسجل هو مريم ما سجلتهوش. حد سامي من العلي؟ طيب الحمد لله وبارك الله فيك يا حبيبتي، لأن بصراحة والله يعني جميل يعني ما شاء الله. ربنا يجزيكم أنتم عني خير، ربنا يرحمكم ويقويكم يا رب، ويحفظ معلمتنا وحبيبتنا وأمنا الحبيبة أم عبد الرحمن، وتجيلنا بألف سلامة، تجمعنا على خير يا رب يا رب يا رب. لان انا مفتقده بقى الدلع اللي انتوا كنتوا بتدلعهولي بقى في الجلسه بقى كده واحنا قاعدين مع بعض، فربنا يريح لنا ونحن نرجوه يا رب. لسه ما شفتيش حاجه. ناوية لك على دلع تاني غير يا رب يا رب ما تحرمني من دلعهم يا رب يا رب. آمين آمين. بقيت فظيعة أنا بقيت فظيعة متعلقة كده بالدلع كده حاجة وحشة كده حاجة وحشة كده بكيزة. لا لا المحبة أما ينشأ في الحلية أما ينشأ في الحلية ربنا يغفر لي يا رب ربنا يغفر آمين يا رب آمين يا رب اغفر لي واغفر لكم. طيب قال فالزمهما وتفقه فيهما حينها فقط ستعرف الله حينها فقط. شوفي الكلام البديع بقى اللي هي الختمة اللي ختمها ده كل ما تريد معرفته عن الله ستجده في وحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هناك فصل في أثر علم الأسماء على العبودية في كتاب مفتاح دار السعادة تحفة تحفة مفتاح دار السعادة وما بعده كما أنصح وبقوة. طيب احنا خدنا الكتاب ده بفضل الله عز وجل شرحناه كامل يا أمي شرحنا بيقول لك شوفي الكتاب ده بيقول لك اللي احنا بيقول لك كما أنصح وبقوة بكتاب المرتبع الأسنى في رياض الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الداخل ده بفضل الله برضو شرحناه كامل شرحناها كامل. فلما تحبوا تحصلوا عليه بإذن الله أنبه الإيه المشرفة تعطيكم الروابط بتاعته بإذن الله. اسمه إيه حبيبتي؟ اسمه المرتبع الأسنى في رياض الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز الداخل. روعة روعة بس أسلوبه قوي جدا يعني لازم شروحات واخده بالك يعني هو لازم شروحات ليه. نعم هنا حيبتدي فإن فاتك اسم الله الحي ناخدها المرة القادمة إن شاء الله أعمل أزل أزل أزل أزل هو فاضل صفحة وربع بس إيه بعديها حيجيب العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية برضو رائعة ناخدها المرة القادمة إن شاء الله. إيه رأيكم نتوقف علشان الأذان أذن إن شاء الله الحمد لله يا ربنا يكسر ربنا يتقبلنا. هي صفحة وربع بس رائعة برضو رائعة رائعة نأخذها مع المرة القادمة بإذن الله العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية خلل في فهم العبودية. جزاكم الله خيرا يا رب يا رب يا رب يا رب نصلنا هذه المقامات وإياك يا أمي محاسن وإياك يا رب نورتينا وشرفتينا وربي يجمع هذه الجمعة يا رب على المنابر يا رب يا رب ما نتحرم من كلام بنقراه يا رب أن يكون لنا حالا ومقاما ومنزلة. اللهم تولنا في من توليت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وقنا وقنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين يا واصل المنقطعين يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم ما علمنا منها وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم اشفي أبي اللهم اشفي أبي واشفي أجمعين يا رب أنزل عليه يا رب خفف عنه الآلام، ارفع عنه الآلام، احسن له الختام. يا رب ما يتألم، يا رب ما يتألم، يا رب ما يقع، يا رب اشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأنتم معه، وأنتم معه يا رب، وصحبتي وصاحباتي وأمهاتي وأخواتي فيك، ومن أحببناهم فيك، ومن أحبونا فيك، ومن له حق علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله غدا إن قدر الله البقاء واللقاء بنبعث لكم رابط قراءة الميسر إن أحببتم الحضور. يشرفني هذا، يشرفني. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، من نعمة الله وجودكم معي. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتبعت الرابط فين؟ معالي، معالي هتبعته لكم. صح يا معالي؟ معالي بتنزل على الثلاثاء. طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك. طيب والله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.